أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى المبحث الثالث في الوضوء وفيه فصول، يعني وفي الوضوء فصول. الفصل الأول أجزاء الوضوء، وهي يعني أجزاء الوضوء: غسل الوجه، أولا غسل الوجه، وثانيا واليدين، ومسح الرأس ثالثا، والرجلين رابعا. فهنا أمور: الأول يجب غسل الوجه، يجب غسل الوجه، الأول يجب غسل الوجه. طبعا يقول الفقهاء رضوان الله عليهم أنه لا إشكال في وجوب غسل الوجه، وقد أمر به صريحا في الكتاب في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. صار واضح إن شاء الله. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بلي، فإذن الأول يجب غسل الوجه. ما هي الحدود التي يجب فيها غسل الوجه؟ يقول السيد السيستاني: ما بين قصاص الشعر، قصاص الشعر يعني منطقة القصة التي في تعتبر في القصة أو الجبهة كما نعبر نحن عنها، نهاية الشعر اللي موجود في فروة الرأس، هذا قصاص الشعر، يعني منتهى نبات الشعر، هذا قصاص الشعر. هذا بحسب الطول، ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن، الذقن الذي هو جو الشفة مال الحلق أو الحلق أو الشفة، بل طولا، بل هذا طولا. بعد، ومن ناحية العرض وما اشتملت عليه الأصبع الوسطى، الأصبع الوسطى والإبهام، إبهام اللي هو منفرد من اليد، والإبهام عرضا. بلي، وهذا يقول الفقهاء لا يوجد خلاف كما في كلمات الأعلام عن المعتبر والمنتهى، إنه مذهب أهل البيت عليهم السلام وعليه الإجماع. وتدل عليه ما رواه زرارة بن أعين إنه قال لأبي جعفر الباقر عليه السلام: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عز وجل، فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم، ما دارت عليه الوسطى والإبهام. شوف تأملوا هذا من ناحية العرض، ما دارت عليه الوسطى يعني الأصبع الوسط، الأصبع الوسط والإبهام، ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، يعني هذا بحسب الطول، وما جرت عليه الأصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه. بلي، واضح إن شاء الله صار عندكم. بلي، فإذن وما اشتملت عليه الأصبع الوسطى والإبهام عرضا، والخارج عن ذلك يعني عن قصاص الشعر إلى الذقن وما دارت عليه وما اشتملت عليه الأصبع الوسطى والإبهام عرضا ليس من الوجه، وإن وجب إدخال شيء من الأطراف، يعني من باب المقدمة العلمية كما يقول الفقهاء من باب المقدمة العلمية حتى أحرز أن هذه الحدود قد دخلت في الوضوء، بل فأتي بشيء من خارج هذه الحدود وأدخلها في الوضوء حتى أتيقن بأنني ماذا قد عملت بما هو واجب علي. نعم، والخارج عن ذلك ليس من الوجه، وإن وجب، شوفوا تأملوا من باب المقدمة العلمية حتى أتيقن أن الواجب قد أحرز وقد أتيت بالواجب، وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب. وبالتأكيد ربما في بعض الأحيان لا يوجد عندي علم بأني قد أتيت بالواجب، فأأتي بشيء أكثر حتى أتيقن بأني قد أتيت بالواجب، بل إذا لم يحصل العلم بأتيان الواجب إلا بذلك. انتهى هذا. ويجب على الأحوط، الآن فرع جديد في الأمر الأول، ويجب على الأحوط، ويجب على الأحوط، بل ويجب على الأحوط، ويجب على الأحوط الابتداء، الأحوط الوجوبي، ويجب على الأحوط الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل بأعلى الوجه. وطبعا هذا هو المشهور بين الأصحاب، نعم هذا هو المشهور بين الأصحاب. طبعا وإن نسب إلى بعض من أصحابنا من علماء الشيعة جواز النكس، مثل السيد المرتضى والشهيد وصاحب المعالم والشيخ البهائي وابن إدريس، بل هؤلاء يقولون بالنكس، ولكن هذا هو المشهور، مشهور العلماء أنه يجب الابتداء بأعلى الوجه، بل يجب الابتداء ماذا بأعلى الوجه، بل ويجب على الأحوط. إذن في الحقيقة والواقع يجب الابتداء بأعلى الوجه، ويجب على الأحوط الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل، ويجب الابتداء بأعلى الوجه بل إلى الأسفل فالأسفل، كما طبعا الرواية الواردة مثلا عن ما رواه زرارة بن عيون قال حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأزدلها على وجهه من أعلى الوجه، ثم مسح بيده الجانبين جميعا، ثم أعاد اليسرى في الإناء فأزدلها على اليمين، ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمين في الإناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى، ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعجهما في الإناء. نعم، فهذا وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إذن ويجب على الأحوط الابتداء، ويجب على الأحوط الابتداء، ويجب على الأحوط الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل بالأسفل، ولا يجوز ماذا؟ ولا يجوز النكس، ولا يجوز النكس يعني من الأسفل إلى الأعلى. في الحقيقة والواقع هكذا العلماء يقولون رضوان الله عليهم. نعم، بل ويكفي في ذلك الصدق العرفي. شنو يعني ويكفي في ذلك الصدق العرفي؟ فيكفي صب الماء من الأعلى، يعني صب الماء في الجبهة ثم شنو يجريه على كل من الجانبين. نعم، فيكفي صب الماء من الأعلى، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم إجراؤه على كل من الجانبين، جانبي الوجه، على النهج المتعارف، على النهج المتعارف، على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني، بل على نحو الخط المنحني. زين، ولو رد الماء منكوسا، يعني عندما صب الماء من الأعلى إلى الأسفل ولكن هو رجع الماء من الأسفل إلى الأعلى، ولو رد الماء منكوسا ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل، بل ولو رد الماء منكوسا، ولو رد الماء منكوسا، نعم لو رد الماء منكوسا ونوى الوضوء بإرجاعه، ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل، يعني عندما رد الماء منكوسا، رد الماء منكوسا ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل، ولكن بعد ذلك الماء شنو؟ رجع إلى الأسفل، رجع إلى الأسفل، صح وضوءه. لماذا؟ إذ المطلوب يحصل بهذا النحو، وهو الغسل من الأعلى إلى الأسفل في الحقيقة والواقع. نعم، انتهت هذه المسألة، انتهت هذه المسألة. المسألة 69. يقول السيد السيستاني: غير مستوي الخلق من جهة التحديد الطولي في ناحية الذقن يعتبر ذقن نفسه، يعتبر ذقن نفسه، وفي ناحية منبت الشعر بأن كان أغم قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه، يرجع إلى المتعارف، بل يرجع إلى المتعارف. وأما غير مستوي الخلق من جهة التحديد العرضي لكبر الوجه أو صغره إلى آخر المسألة، في الحقيقة غير مستوي الخلق من جهة التحديد الطولي في ناحية الذقن يعتبر ذقن نفسه، خب بعد لابد يعتبر ذقن نفسه، يعني خب ما يروح يشوف له ذقن أكبر من ذقنه، وإنما هو ذقن نفسه. بل غير مستوي الخلق، غير مستوي الخلق من جهة التحديد الطولي، من ناحية الطول، طول الوجه، في ناحية الذقن، في ناحية الذقن يعتبر ذقن نفسه. زين، هذا من ناحية الذقن، يعني غير مستوي الخلق من جهة تحديد الطول من ناحية الذقن، يعني من ناحية أسفل الوجه. زين، خب من أعلى الوجه كيف؟ وفي ناحية منبت الشعر بأن كان أغم، يعني الشعر جاي إلى جبهته، صاير قريب إلى الحواجب مالته، وفي ناحية منبت الشعر بأن كان أغم قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه، وين يروح هذا؟ يقول يرجع إلى المتعارف، يرجع إلى المتعارف في الحقيقة والواقع، يرجع إلى المتعارف. نعم، وأما غير مستوي الخلقة من جهة التحديد العرضي، بل وأما غير مستوي الخلقة من جهة التحديد العرضي لكبر الوجه، فإذن في الحقيقة والواقع، وأما غير مستوى الخلق من جهة التحديد العرضي، يعني عرض الوجه، من جهة العرض لا من جهة الطول من الأعلى إلى الأسفل، وإنما من جهة العرض، من جهة التحديد العرضي لكبر الوجه أو صغره إذا كان صغير الوجه، أو لطول الأصابع أو قصرها. أحيانا واحد يكون عنده أصابع طويلة جدا، أحيانا واحد يكون وجهه عريض ولكن أصابع صغار، فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع وجهه في الحقيقة والواقع. يعني من يكون أصابعه خارج عن المتعارف طولا أو قصرا يراعى في ذلك مقدار الغسل من الوجه الأصابع المتناسبة مع وجهه على طبق المتعارف الخارجي. وهكذا الكلام بالنسبة لمن يكون وجهه خارجا عن المتعارف، يعني وجهه عريض مثلا. والسر في ذلك أن التحديد الشرعي، يعني عندما يأتي تحديد لنا شرعيا من الشريعة المقدسة يكون عاما لجميع المكلفين في الحقيقة والواقع. نعم. مسألة 70، يقول: الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه، الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره. واضح إن شاء الله؟ الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره، ولا يجب إيصال الماء إلى الشعر المستور. بل يجب غسل ظاهر الشعر، ولكن ولا يجب إيصال الماء إلى الشعر المستور، بل فضلا عن البشرة المستورة، فضلا عن البشرة المستورة. في الحقيقة باعتبار في الحقيقة ويدل على المدعى، في الحقيقة ويدل على المدعى ما رواه زرارة قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء. فكذلك ما رواه عن أبي جعفر عليه السلام قال له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به من الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء. بلي. نعم. بالإضافة كذلك إلى السيرة العملية الخارجية، فإنها جارية على غسل ظاهر الشعر بلا رعاية التعميق والتبطين، يعني باطن الشعر. نعم. فإذا الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره، ولا يجب إيصال الماء إلى الشعر المستور، فضلا عن البشرة المستورة تحت الشعر. نعم. ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب، نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله، يعني الذي الشعر الذي لا يحتاج إلى بحث وطلب يجب غسله، كما إذا كان شاربه طويلا من الطرفين ساترا لغير منبته. واضح إن شاء الله؟ كما مثال، يعني كما إذا كان شاربه طويلا من الطرفين، من الطرف الأيمن والطرف الأيسر، ساترا لغير منبته، يعني مو المنبت وإنما خارج المنبت طالع. بل كما إذا كان شاربه طويلا من الطرفين ساترا لغير منبته، ساتر الوجه من هذه الجهة ومن هذه الجهة، يعني هو متجاوز للحد وليس ماذا مو منبت، كما في بعض الناس مثلا خليل أثر الشارب منا وشارب منا، فهنا يصبح جزء من الوجه تحت هذا الشارب، فهنا يجب غسل ما تحت هذا الشارب. نعم. أو كان شعر قصاصه متدليا على جبهته، أو كان شعر قصاصه متدليا على جبهته، فإنه يجب غسل البشرة المستورة بهما. فهنا بعد الشعر قصاصه متدليا على جبهته، هذا الشعر واصل إلى جبهته، فهنا يجب غسل الجبهة، فإنه يجب غسل البشرة المستورة بهما في الحقيقة والواقع. وكذا الحال في الشعر الرقيق النابت في البشرة، هذا الشعر الرقيق النابت في البشرة فإنه يغسل مع البشرة، ومثله ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا، نعم. مسألة جديدة، يقول السيد السيستاني في مسألة 71: لا يجب غسل باطن العين. بلي، وهذا من الواضحات. بلي، والفم ولا باطن الفم والأنف ومطبق الشفتين والعينين، وهذا متفق عليه بين الأعلام في الحقيقة والواقع. نعم، متفق عليه بين الأعلام رضوان الله عليهم. مسألة 72: الشعر النابت في الخارج عن الحد. الشعر النابت في الخارج عن الحد، إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله. وكذا المقدار الخارج عن الحد، يعني هو في الحد، ولكن مثل اللحية، يعني وكذا المقدار الخارج عن الحد، وإن كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية، والوجه فيهما في الحقيقة والواقع ظاهر، فإنه لا مقتضى للوجوب. أما في الأول، يعني الشعر النابت في الخارج عن الحد، إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله، فإنه خارج عن الوجه، والظاهر من قوله عليه السلام: كلما أحاط به الشعر، يعني الشعر النابت في الحد، ماذا؟ يجب غسله. بل الشعر النابت في الحد للمتدلي ماذا؟ في الحد. وأما في الثاني وهو المقدار الخارج عن الحد، وإن كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية، فإنه وإن كان نابتا في الحد لكن المقدار الخارج عن الحد طولا أو عرضا لا وجه لوجوب غسله، في الحقيقة والواقع، لا وجه لوجوب غسله في الحقيقة والواقع. نعم. مسألة 73، يقول: إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل، إذا بقي في الحد شيء لم يغسل في داخل الحد، يعني ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء. لماذا؟ لأن الصحة تتفرع على تحقق المأمور به، والمفروض عدم تحقق المأمور به فلا تتحقق الصحة. واضح إن شاء الله؟ فيجب أن يلاحظ أعماق وأطراف عينيه ألا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع. واضح إن شاء الله؟ فإذا في الحقيقة يجب على الشخص المتوضي أن يلاحظ هذه المسائل كلها، أطراف عينيه، أنه لا يكون فيها قيح، أن لا يكون في عينه كحل مانع، أن يلاحظ الحاجب مالته ما يكون عليها فرد وساخ، كذلك المرأة ما يكون عليها فرد وسمة أو خط، وهذا الخط مانع عن الوضوء. هذا الشخص يجب عليه عندما يريد الوضوء أن يلاحظ هذه المسائل كلها قبل أن ماذا؟ قبل أن يتوضأ في الحقيقة والواقع. نعم. مسألة 74. يقول سيد السيستاني: إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته، أنه يكون مانع، إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته أنه يكون هذا مانع عن الغسل، في مانعيته عن المسح، يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله. اشتمل بل يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله. لماذا؟ فإن مقتضى تنجز التكليف الجزم بسقوطه بالامتثال، ومع عدم حصول اليقين بالزوال لا يحصل العلم بالامتثال. فأنا شنو؟ ما دام هناك يقين بوجود ما يشك في أنه يكون مانع عن المسح أو الغسل، يجب تحصيل يقين أو الاطمئنان بزواله. واضح إن شاء الله؟ فإنه مقتضى تنجز التكليف، أن التكليف منجز عليه، الجزم بسقوطه بالامتثال. يعني التكليف متى يسقط؟ إذا امتثلته. ومع عدم حصول اليقين بالزوال، ومع عدم حصول اليقين بالزوال، بزوال ما يشك في أنه يكون مانع، لا يحصل العلم بماذا؟ بالامتثال. لا يحصل العلم بماذا؟ بالامتثال. فأبقى أنا شنو؟ غير ممتثل حتى ماذا؟ أزيل ما يشك في أنه يكون مانعا عن المسح أو الغسل. واضح إن شاء الله؟ بلي. شوف، تأمل بهذه العبارة دقيقة. إذا تيقن، شوف عندي يقين وجود ما يشك في مانعيته، أنا أشك لعل هذا الشيء مانع عن المسح، مانع عن المسح، يعني عندما أمسح يكون مانع عن المسح، يجب تحصيل. إذن في الحقيقة والواقع، إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته أنه يكون مانعا عن المسح، يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان ماذا؟ بزواله، لأنه لا يحصل العلم بالامتثال إذا بقي هذا المانع موجودا. وأما ما يشك في مانعيته عن الغسل، غسل وجه، فأنا أشك أن هذا لعله مانع يمنع عن الغسل، كيف أتعامل معه؟ يقول هنا: يكفي إحراز وصول الماء إلى البشرة ولو من غير إزالة هذا المانع. خب، يقول: ولو شك في أصل وجود المانع. الآن أنا أشك في أصل وجود المانع، أصلا هناك مانع في وجهي أو لا يوجد هناك مانع في وجهي. هنا سيد السيستاني يقول: يجب الفحص عنه إلا مع الأطمئنان بعدمه، فلا يجب ماذا؟ الفحص عنه. نعم، انتهت هذه المسألة. مسألة أخرى، مسألة 75، يقول السيد السيستاني: الثقبة في الأنف، الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة، الثقبة في الأنف وهو موضع الحلقة أو الخزامة، لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها سواء أكانت فيها الحلقة أم لا، سواء كانت فيها الحلقة أم لا. لماذا؟ لعدم وجوب غسل البواطن على ما هو المعروف بين الأصحاب في الحقيقة والواقع. نعم. الأمر الثاني، نحن قلنا الأمر الأول هو غسل الوجه، الأمر الثاني هو غسل اليدين. الثاني من الأمور التي يجب غسلها في الوضوء هو يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع. نكتفي بهذا المقدار في الحقيقة والواقع، وإن شاء الله نكمل هذه الأمر الثاني وهو غسل اليدين في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.